السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على سيد الناس عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا الدرس الأول من برنامج أساس العلم في سنته الثانية 33 بعد 400 بمدينته الثانية مدينة البكيرية. والكتاب المقروء فيه هو كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200. أقرب لإخواني كرام سم؟ يقول أقرب لإخواني يقرأ. أقرأ الترجمة ونعلق عليها ثم الأدلة ونعلق عليها. أقرأ من الكتاب أحسن الله عملك. أقرأ الترجمة ثم نعلق عليها، ثم تقرأ النص ثم نعلق عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب فضل الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب فضل الإسلام وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مقصود الترجمة بيان فضل الإسلام. مقصود الترجمة بيان فضل الإسلام، وهو ما اختص به من المحاسن. وأصل الفضل الزيادة، وذكر المصنف رحمه الله فضل الإسلام قبل بيان حكمه لترغب النفوس إليه وتتعلق به، فإن العرب تذكر فضيلة الشيء للتشويق إليه إذا كانت حقيقته معلومة مكشوفة. ذكره أبو الفضل بن حجر في فتح الباري. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا، فقال: من يعمل لي عملا من غدوة إلى نصف النهار على قيراط. فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط. فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين. فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا.

ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والدليل الثاني قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ديني وهو الإسلام مع قوله أعبد الله. فمن فضل الإسلام أن معبود أهله هو الله، فمن فضل الإسلام أن معبود أهله هو الله، وهو المستحق للعبادة دون سواه، فلا يعبدون من دونه أحدا. ومن تعلق قلبه بغير الله فرق شمله، فإن من خرج عن الفطرة في عبادة الله لم يطمئن قلبه أبدا، وبقيت في نفسه ضرورة لا تسدها إلا عبادة الله وحده. وهذا من فضل الإسلام، إذ المعبود فيه هو المستحق أن يكون معبودا وحده وهو الله عز وجل. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فمن اتقى الله وآمن برسوله فكان مسلما، فإن الله يؤتيه كفلين من رحمته ويجعل له نورا يمشي به في الناس ويغفر له. وهذا دليل على فضل الإسلام لعظم أجره، وهذا دليل على فضل الإسلام لعظم أجره. ومعنى كفلين حظان من رحمة الله، حظان من رحمة الله، حظ في الدنيا وحظ في الآخرة، حظ في الدنيا وحظ في الآخرة. وأصل الكفل الحظ المماثل حظ غيره، الحظ المماثل حظ غيره. والدليل الرابع حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين. الحديث رواه البخاري، وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح، لأن الصحيح يراد به عند الإطلاق في العزو صحيح البخاري ومسلم، إما اتفاقا أو بانفراد أحدهما عن الآخر. والغدوة بضم الغين أول النهار بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، والقراط هو النصيب، وهو في الأصل نصف سدس الدرهم، ذكره الجوهري وأبو الوفاء ابن عقيل رحمهم الله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فإن صاحب الدار جعل فضله لمن عمل بعد العصر إلى غروب الشمس، فعمل قليلا وأجر كثيرا. وهذا مثل ضربه الله لهذه الأمة، فهم آخر الأمم وجودا وأكثرهم أجرا، وقد سبقتهم اليهود والنصارى في الوجود وسبقناهم في الأجور. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. الحديث متفق عليه، وأخرجه بهذا اللفظ مسلم، وعند البخاري معناه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون من أهل الدنيا السابقون يوم القيامة، فنحن الآخرون بين الأمم إيجادا، وأسبقهم إلى الله في دخول الجنة، فآخريتهم في كونهم الأمة السبعين، فعند الترمذي من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وأما أسبقيتنا فبتقدم دخول هذه الأمة الجنة على سائر الأمم، وموجب تعظيم هذه الأمة هو دينها، فما عظمت لأجله ففضله عظيم، وموجب فضل هذه الأمة هو دينها، فما عظمت لأجله فهو عظيم، فدل ذلك على فضل الإسلام. والدليل السادس حديث: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وهو كما عزاه المصنف إلى الصحيح معلقا، أي صحيح البخاري. والحديث المعلق ما سقط فوق مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، ما سقط فوق مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر. والحديث المذكور وصله البخاري نفسه في كتاب الأدب المفرد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي إسناده ضعف، وله شواهد يحسن بها جزم به العلائي، فهو حديث حسن بمجموع طرقه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن دين الإسلام حنيف في الاعتقاد سمح في العمل، أن دين الإسلام حنيف في الاعتقاد سمح في العمل. والحنيفية إيش؟ هي الإقبال على الله والميل عما سواه، لا العكس، تفسيرها بالميل عما سوى الله، والإقبال عليه تفسير باللازم. ومعنى قولنا تفسير باللازم أي تفسير بلازم اللفظ، فإنه إذا مال أقبل، لكن اللفظ الذي وضعته العرب للدلالة على الحنيفية هو الإقبال، فالحنيفية هي الإقبال على الله والميل عما سواه، والسماحة هي اليسر والسهولة، والسماحة هي اليسر والسهولة، واجتماعهما من دلائل فضل الإسلام، واجتماعهما من دلائل فضل الإسلام. والآخر أنه أحب الدين إلى الله، ومحبته عز وجل له دالة على فضله، فإن الله عظيم والعظيم لا يحب إلا عظيما، فإن الله عظيم والعظيم لا يحب إلا عظيما، فحب الله الإسلام دليل على فضله وشرفه وعلو شأنه. والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا من كلامه قال عليكم بالسبيل والسنة. الحديث أخرجه ابن أبي شيبة، أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في مصنفه، وفي إسناده ضعف. وتمام كلام أبي فانظروا أعمالكم فإن كانت اقتصادا واجتهادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسبيلهم، فانظروا أعمالكم إن كانت اقتصادا واجتهادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن الإسلام يحرم العبد على النار، أن الإسلام يحرم العبد على النار لقوله فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. والآخر أنه يمحو ذنوب العبد، أنه يمحو ذنوب العبد كما في قوله وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله مثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وهذان المعنيان من تحريم الإسلام العبد على النار ومحو ذنوبه مستقران بأدلة متكاثرة شرعا، لكن المصنف اختار إيراد هذا الأثر لما فيه من التنبيه على أن الإسلام الذي يحرم العبد على النار ويمحو ذنوبه هو ما كان على سبيل وسنة، أي ما كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أفراد الإسلام المدعى لا تتناهى، ولكن الإسلام الذي يحصل به هذا المقصود هو إسلام واحد، وهو ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا من كلامه يا حبذا نوم الأفياس وإفطارهم. الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وفي إسناده ضعف. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من أن عمل البر مع حسن إسلام العبد وبره ويقينه يضاعف أجر عامله، فقليل عمله خير من عبادة المغترين، وهذا دليل على فضل الإسلام، إذ يعمل العبد قليلا ويؤجر كثيرا إذا وجد الإحسان في عمله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان، فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان. والإحسان الذي يقترن بالعمل فيوجب كماله هو الجاري خالصا لله عز وجل متابعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليست العبرة بكثرة الأعمال ولكن بصلاحها. وفي وصف الخوارج وأحوالهم في الصدر الأول ما يدل على كثرة أعمالهم، حتى كان الصحابة يحقرون أعمالهم مع أعمالهم، ومع ذلك فبون شاسع بين مرتبة الصحابة المحسنين وبين مرتبة الخوارج المبطلين، فالخوارج أكثر عملا وأقل ثوابا، والصحابة أقل عملا وأجزل ثوابا. فلا ينبغي أن يكون هم الإنسان في نفسه أن يكثر عمله، بل الهم الأعظم هو أن يحسنه ويكمله. ثم إذا نظر إلى أعمال الخلق فلا يغترن بامرئ كثر عمله وساء معتقده وطريقته، فإن العبرة بالعمل الذي يكون على السبيل والسنة، وبه سبق من سبق. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الإسلام وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الترجمة بس بعدين الأدلة سم يذكر الترجمة باب وجوب الإسلام منعلق أعد سم صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام وأنه واجب، والإسلام هنا هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بإيجابه مطالبة الخلق بالتزام أحكامه، والمراد بإيجابه مطالبة الخلق بالتزام أحكامه في الخبر والطلب. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن الدال الشدة والتخفيف ترى بينهم فرق. يوم التناد يعني ايش يوم التناد؟ يوم النداء يعني الحساب والعقاب. ويوم التناد تشديد الدال يعني يوم الفرار، هذه غراء وهذه قراء، لكن الثانية لابن محيصن خارج العشر. الدال والتسكين تخفيف، كان دائم يحرص على أن يعود نفسه على الإتيان بالحركة، لأن لها عند أهل المعرفة تأثير بالأحكام، وهو سيستفيد من هذا في مستقبل أمره. نعم. أحسن الله عملك. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية.

النواس بن سمعان عند أحمد، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، فدل على وجوب الإسلام. والآخر في قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فهو نهي عن اتباع السبل المخرجة عن سبيل الله، والنهي عنها دليل على تحريمها، والنهي عنها دليل على تحريمها. ولا تتم مفارقتها إلا بلزوم مقابلها، ولا تتم مفارقتها إلا بلزوم مقابلها، وهو الصراط المستقيم، فدل على وجوب الإسلام، فدل على وجوب الإسلام. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير السبل قول مجاهد بن جبر رحمه الله أحد التابعين: البدع والشبهات، والسبل لا تنحصر فيها، ولكن لما كانت البدع والشبهات أكثرها وقوعا وأشدها بالنفس لصوقا ذكر مجاهد هذا، لكن لما كانت البدع أكثرها وقوعا وأشدها بالنفوس لصوقا ذكر مجاهد هذا، فيكون تفسيرا للفظ ببعض أفراده تعظيما له، فيكون تفسيرا للفظ ببعض أفراده تعظيما له. لما قلنا الوجه الثاني قلنا: ولا تتبعوا السبل، يعني كل سبيل مخالفة لسبيل الله، فيدخل في هذا الكفر والشرك والبدعة والشبهة. لكن المصنف ذكر تفسير مجاهد رحمه الله تعالى لما فيه من معنى، وهذا المعنى ما هو؟ أن أكثر ما يكون في المسلمين الكفر أم البدع؟ البدع، فلأجل أنها أكثر وقوعا وهي إلى النفوس أسرع لصوقا ذكر تفسير السبل بالبدع والشبهات، فالبدع والشبهات فرد من أفراد السبل، واللفظ يفسر بأحد أفراده. لماذا؟ تنبيها إلى عظمته من ذلك، من تلك الحقيقة الكاملة. فمثلا حديث من أدرك ركعة، من أدرك سجدة، في لفظ من أدرك سجدة من الصلاة، الذي يعتد به في الإدراك هو الركوع عند جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى الفاتحة لا بد من قراءتها، صحيح أنه يدرك بالركوع. وفي هذا الحديث نبه على الركعة كلها بالسجدة، لماذا؟ لعظم موقع السجدة، فالسجدة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه أين؟ وهو ساجد، فذكره تنبيها على عظمة قدره. والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا الحديث، أخرجه البخاري ومسلم، وهما المقصودان في قول المصنف أخرجاه. واللفظ الذي ذكره المصنف مفردا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، عند مسلم وحده، ورواه البخاري معلقا. ودلالته على مقصود الترجمة هو أن المحدث في الدين مردود منهي عنه، هو أن المحدث في الدين مردود منهي عنه، فما كان من الدين غير خارج عنه فهو مقبول، فما كان من الدين غير خارج عنه فهو مقبول، والمقبول مأمور به، والمقبول مأمور به، فدل على وجوب الإسلام. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. الحديث أخرجه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، واستحقاق دخول الجنة يكون على مأمور به، وأعظم المأمور به هو طاعته صلى الله عليه وسلم في الدخول في الإسلام، ولا يكون أعظم المأمورات إلا واجبا، فيكون الإسلام واجبا. والآخر في قوله: ومن عصاني دخل النار، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى، وعصيانه هو في الإعراض عن الإسلام. واستحقاق دخول النار بالإعراض عنه يدل على أنه واجب، واستحقاق دخول النار بالإعراض عنه يدل على أنه واجب، لأن موجب دخول النار إما ترك واجب أو فعل محرم، لأن موجب استحقاق دخول النار إما ترك واجب وإما فعل محرم، والمذكور منهما هنا ترك الواجب. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. الحديث أخرجه البخاري، وهو مقصود المصنف بقوله وفي الصحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. وسنة الجاهلية كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما نسب إليها من قول أو فعل فهو محرم. فمن دلائل إرادة التحريم في الخطاب الشرعي نسبته إلى الجاهلية، فمن دلائل إرادة التحريم في الخطاب الشرعي نسبته إلى الجاهلية، فمن طلب في الإسلام سنة الجاهلية ودعا إليها فهو من أبغض الناس إلى الله. فمن ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية ودعا إليها فهو من أبغض الناس إلى الله، ولا يكون بغضه إلا على فعله لمحرم، ولا يكون بغضه إلا على فعله لمحرم، ولا يتم للعبد منافرة سنة الجاهلية إلا بملازمة سنة الإسلام، ولا يتم للعبد منافرة سنة الجاهلية إلا بملازمة سنة الإسلام. ومفتاح ملازمة سنة الإسلام التزام أحكامه، ومفتاح التزام سنة الإسلام التزام أحكامه، فيكون واجبا لتوقف ابتغاء سنن الإسلام عليه، لتوقف ابتغاء سنن الإسلام عليه. ويعلم مما سلف أن السنن التي تكون في الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، ويعلم مما سبق أن السنن التي تكون في الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما سنن الإسلام وهي شعائره من الفرائض والنوافل، وهذه من محبوبات الله وبها أمر، وهذه من محبوبات الله وبها أمر، والثاني سنن الجاهلية وهي كل ما حرم الله، وهي كل ما حرم الله، وهذه من مباغض الله عز وجل ومساخطه، من مباغض الله عز وجل ومساخطه. والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا. الحديث أخرجه البخاري موقوفا عليه من كلامه، وزيادة بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وأخرجها من هو أجل منه وهو ابن أبي شيبة في المصنف، وإسنادها صحيح. وأخرجها من هو أجل منه وهو ابن أبي شيبة في المصنف وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله استقيموا مع قوله أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. فالقراء في عرف السلف هم العالمون بالقرآن والسنة، هم العالمون بالقرآن والسنة، وسبقهم وقع بالإسلام، فيكون واجبا لإحراز السبق به مع أمن الضلال، فيكون واجبا لإحراز السبق به مع أمن الضلال، فلا يكون العبد سابقا آمنا من الضلال إلا بالإسلام. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذكر هذا المعنى ابن حجر في فتح الباري، ثم جعل صدر الأثر مما لا يقال من قبل الرأي، فيكون له حكم الرفع. صدر الأثر ما هو؟ فقد سبقتم سبقا بعيدا، لا يقال من قبل الرأي. لماذا؟ لأن معرفة السبق في الخير والجزاء عليه لا تكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم بوحي، وهو قد أخبر أن القراء بعلمهم سبقوا، فيكون له حكم الرفع. ولو قيل إن الحديث بجملتيه مما يحتمل الرفع لم يكن ذلك بعيدا لموافقته لما جاء في كتاب الله عز وجل من الآية سابقة الذكر. وللجملتين معا من الأحاديث النبوية ما يصدقهما. والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. الحديث وإسناده فيه ضعف، وهو عند الطبراني في المعجم الكبير بسند آخر منقطع، وله طريق ثالثة عند يعقوب بن شيبة لا تخلو من ضعف، ومجموع الطرق يقضي بحسنه، ومجموع الطرق يقضي بحسنه. وعند البخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، فيكون شاهدا لكلام ابن مسعود رضي الله عنه، ومثل كلام ابن مسعود له حكم الرفع. لماذا؟ لماذا كلام مسعود اللي عندكم له حكم الرفع؟ أحسن، لأنه إخبار عن الغيب، والخبر عن الغيب يكون من قبل الرأي أو ليس من قبل الرأي، ليس من قبل الرأي. والعراقي يقول في ألفيته: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. أي أن ما يكون واقعا غير جار على قانون الرأي يكون له حكم الرفع عند جمهور العلماء، وهو الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون برأيهم فينهدم الإسلام ويثلم، فالشر يتزايد بهدم الإسلام وثلمه، والثلم هو الخلل، ومنه ثلمة الإناء لاختلالها بالانكسار أو القطع. وثلم الدين يكون بذهاب العلماء والأخيار، وضده وهو الخير لا يكون إلا بتقوية الإسلام وحفظه. وأبلغ ما يحفظ به الإسلام ويقوى هو الدخول فيه، وأبلغ ما يحفظ به الإسلام ويقوى هو الدخول فيه، لأن العبد إذا دخل فيه فقد كثر جمع أهله، فيحفظ سوادهم ويكثر جمعهم، فيكون دخول الإسلام واجبا، فيكون الدخول في الإسلام واجبا، لأن تقوية الإسلام يترتب عليها حفظ بيضته، ولا يكون ذلك إلا بالتزام أحكامه، ولا يكون ذلك إلا بالتزام أحكامه. وإذا كان الدخول في الإسلام يقوي أهله فإن كمال الالتزام به يقوي أهله، وأشد مظاهر الالتزام به هو ظهور العلم بالدين بينهم، وأشد مظاهر الالتزام به هو ظهور العلم بينهم، لأنه أساس الخير. ولما ذكر ابن مسعود ما يدل على وهل الإسلام ذكر ذهاب العلماء والأخيار. وعند الدارمي بسند صحيح عن الزهري رحمه الله تعالى قال: كان مضى من علمائنا يقولون: التمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم بقاء الدين والدنيا، وذهابهما معا. فنعش العلم بقاء الدين والدنيا وذهابهما معا. المراد بنعش العلم يعني إحياءه وبثه في الناس، فإذا بث العلم في الناس ثبت الدين وقويت الدنيا، وإذا ذهب الدين ذهبت الدنيا والدين معا. وفي هذا تعريف لطالب العلم، أن جلوسه في مقاعد العلم وحرصه عليه لون من ألوان حفظ الإسلام، بل هو أجل ألوان حفظ الإسلام، لأن هذه الأمة لا يبقى دينها بمجرد الانتساب إليه، ولكن يبقى دينها بامتثالها أحكامه بالعمل، ولا سبيل إلى العمل به إلا بالعلم. فمن أراد أن يعز الدين وأن يقوي المسلمين فليجتهد في بث العلم وإحيائه بينهم بكل سبيل يقدر عليها. وإنما وراء ذلك من الدنيا كائن، أما حصول الدنيا بدون علم فإنه وإن ظهر في مدة سرعان ما يذهب، فإن وعد الله لا يتخلف. وهذه الأمة مأمورة بإظهار دينها وموعودة بالتمكين إن ثبتت عليه، فإن حادت عنه فإن الله عز وجل يقلبها بين صنوف العذاب تطهيرا لها وتنبيها من الغفلة. وما يجري على المسلمين منذ 100 سنة إلى يومنا هذا كله ألوان من العذاب الذي يطهرون به. فسوموا سوء العذاب في من تسلط عليهم من الكفار فيما يسمى بالاستعمار، ثم حسن حالهم فانقشعت عنهم تلك الغيابة فتلقفوا مذاهب ردية كالشيوعية والقومية، فسوموا سوء العذاب فطهروا منها ثم تحولوا إلى غيرها، وهم لئن لم يتمسكوا بالدين ليذوقن اليوم مما يرونه سبيلا للنجاة ليذوقن سوطا من العذاب، لأن وعد الله عز وجل لا يتخلف. وثورة الجياع أشد من ثورة الشباع، وقد ذاق الناس ألما من ثورة الشباع في 60 و70، وما سيذاق من ثورة الشباع أشد وأشد إن لم ينبههم الله عز وجل إلى أن يتمسكوا بدينهم وأن يعودوا لرشدهم، فبذلك عزتهم. نعم. أحسن الله عملكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام. مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام ومعناه. والإسلام الشرعي له إطلاقان. هناك كتب والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والآخر خاص وله معنيان: الأول الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على 5. فالمراد بالإسلام هنا الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر لله، استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. والثاني الأعمال الظاهرة، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. والأعمال الظاهرة تندرج في الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يندرج في الإسلام العام. والاستدلال بالآيات المتعلقة بالمعنى العام كما اتفق للمصنف على الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم استدلال صحيح. صار عندنا الإسلام له معنيان، أحدهما عام والآخر خاص، ونعني به الإسلام الشرعي تمييزا له عن الإسلام الكوني، وله أسلم من في السماوات والأرض، وإنما محل البحث هنا الإسلام الشرعي. فالإسلام الشرعي نوعان، أحدهما عام، ومعنى قولنا عام أنه يتناول كل أمة، فهو بالمعنى العام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والآخر معنى خاص وله معنيان، أحدهما الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، يعني أي إسلام؟ الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن كل دين من أديان الأنبياء يسمى إسلاما، لكن المراد هنا الإسلام الخاص. والثاني الأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام والصدقة والحج، فإنها تسمى إسلاما. وهذا المعنى الثاني هو المقصود في حال ذكرناها، وهي إذا قرن مع الإيمان والإحسان. فمثلا في الأربعين النووية التي شرحت في هذا المسجد، الحديث الثاني حديث عمر رضي الله عنه، وهو حديث جبريل الطويل، وفيه ذكر الإسلام والإيمان والإحسان. فالمفرق بينهما أن الإسلام في هذا الحديث يراد به الأعمال الظاهر، ولذلك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم به. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. متفق عليه. وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان بالله. قال: وما الإيمان بالله؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أسلمت وجهي لله، فحقيقة إسلام الوجه هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهذا تفسير الإسلام كما سلف. ومعنى قوله ومن اتبعا أي ومن اتبعني مسلما وجهه لله، أي ومن اتبعني مسلما وجهه لله. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث، وعزاه المصنف إلى الشيخين يعني البخاري ومسلما، وإنما هو عندهما من حديث عبد الله بلفظ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله الحديث، وأما بهذا اللفظ فإنما هو قطعة من حديث جبريل الطويل عند مسلم في صحيحه عن عمر، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنهما. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، لأنه فسر الإسلام بما ذكر في الحديث، وفيه الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر ذلك، وهذا مبين حقيقة الإسلام. والمراد به هنا إيش؟ الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم لكن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، واللفظ للبخاري، وليس هو عندهما من حديث أبي هريرة كما عزاه المصنف، بل حديث أبي هريرة خارج الصحيح، رواه الترمذي والنسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، وإنما يسلمون من لسانه ويده إذا كان مستسلما لله، لأنه إذا استسلم له لم يستعمل لسانه ويده في غير ما أذن الله، لأنه إذا استسلم له لم يستعمل لسانه ويده في غير ما أذن الله. وهذه هي حقيقة الإسلام، وهذه هي حقيقة الإسلام. والدليل الرابع حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه جد بهز أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله، رواه أحمد بهذا اللفظ لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن معاوية بن حيدة. أما حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فرواه النسائي بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت، فرواه النسائي بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت. ودلالته على مقصود الترجمة في جوابه صلى الله عليه وسلم عن سؤال عن الإسلام، فيكون جوابه تفسيرا لحقيقة الإسلام. وقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، وقوله وأن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، وقوله وأن تولي وجهك لله متعلق بإيش؟ بالظاهر. وأن تولي وجهك لله متعلق بالظاهر، فالإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر على الله، والأول في الجملة الأولى والثاني في الجملة الثانية، يعني أن إقبال الباطن في الجملة الأولى وإقبال الظاهر في الجملة الثانية. والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله الحديث. ولم يعزه المصنف هنا، وعزاه في مجموعه في الحديث إلى مسند أحمد، هذا مجموع في الحديث 3 مجلدات من المجموع في الحديث، كتاب نافع جدا لأنه اختص بشيء عن كتب الأحكام ليس فيها. هناك كتب كثيرة مصنفة في أحاديث الأحكام، مثل إيش؟ مثل الأحكام بلوغ المرام والمنتقى والمحرر، هذا الكتاب اختص بشيء وهو إيراد الآثار مع الأحاديث، يعني يوجد آثار الصحابة، يعتني بإيراد الآثار مع الأحاديث فاختص بهذا. فالمصنف لم يعزو الحديث هنا إلى أحد، وفي مجموعه في الحديث عزاه إلى أحمد، يعني أين؟ في مسنده، والحديث ليس في مسند أحمد في النسخ التي بأيدينا، وإنما رواه أحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما، وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد عدة يثبت بها، فهو بشواهده ثابت. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وتقدم معناهما. كيف تدل الجملة الأولى الوجه الأول؟ أن تسلم قلبك لله، لأنها دالة على إقبال الباطن. طيب كيف تدل الجملة الثانية؟ يسلم المسلمون لسانك ويدك. إيش؟ كيف يسلمون من لسانه ويده؟ متى يسلمون؟ إذا كان المسلم مستسلما لله لا يستعمل جوارحه في غير ما أذن الله به. إن حقيقة المستسلم المطيع أم المنازع؟ المطيع، والمطيع لا يستعمل جوارح من لسان ويد إلا فيما أذن الله عز وجل به. هذا يدل على تفسير الإسلام بهذا، أن الإنسان لا يكون مسلما حتى يكون مستسلما لله عز وجل. نعم. أحسن الله عملكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، لأنها لا تقبل من أصحابها بل ترد عليهم، وكل مردود فهو باطل. والإسلام هنا له معنيان، أحدهما المعنى العام ومحل بطلان غيره ثبوت أديان الأنبياء وبطلان غيرها، والثاني الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ومحل بطلان غيره ثبوت دينه وبطلان جميع الأديان حتى أديان الأنبياء السابقين، ثبوت دينه وبطلان جميع أديان الأنبياء السابقين. بينها فرق، ما هو الفرق هذا؟ الفرق يبين بجواب السؤال الآتي: لما بعث عيسى عليه الصلاة والسلام كان دينه دين من دين الإسلام أم لا؟ دين الإسلام. هل بطل دين موسى عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما بطل دين موسى، ولكن بطلت الأديان الأخرى الوثنية وغيرها، بطلت ببعثة عيسى عليه الصلاة والسلام. لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بطلت حتى أديان الأنبياء، فبطلت اليهودية وبطلت النصرانية. هذا هو الفرق بين المقامين. نعم، أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا ربي أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، رواه أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه الإمام أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: فلن يقبل منه، وما لا يقبل فهو مردود على صاحبه، فما سوى الإسلام دين باطل، وسعي أهله في ضلال وتبار. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة. الحديث رواه الإمام أحمد وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يجيء الإسلام ويقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم أأخذ وبك أعطي. قال الله في كتابه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية تصديقا للمعنى، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية تصديقا للمعنى المذكور، وهو توقف النجاة والخسران ودخول الجنة والنار على الإسلام، وهو توقف النجاة والخسران ودخول الجنة والنار على الإسلام، فمن أسلم نجا ومن لم يسلم خسر، وما أوجب الخسران فهو باطل، وما أوجب الخسران فهو باطل. فما سوى الإسلام من الأديان أديان باطلة لأنها توجب خسارة أصحابها. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث تقدم أن مسلما أخرجه موصولا وأن البخاري أخرجه معلقا بهذا اللفظ، وهو عندهما بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعزاه المصنف زيادة على الصحيحين إلى أحمد في مسنده. والقاعدة الحديثية أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما استغني بإخراجهما عما سواه، ذكره الدمياطي في مقدمة المتجر الرابع. يعني إذا جاء حديث موجود في البخاري ومسلم أو أحدهما يكفي العزو إليه. طيب لماذا زاد المصنف أحمد؟ واضح القاعدة؟ طيب لماذا زاد المصنف أحمد؟ نعم عبد الله. زيادة إفادة. طيب يمكن يعزيه إلى آخرين غيره، أخرجه غير أحمد. لماذا خص أحمد دون غيره؟ أحسن. لأن المصنف رحمه الله حنبلي المذهب، لأن المصنف حنبلي المذهب، وهذه اقتضت من المصنف وغيره أن يذكروا أحمد مع غيره ولو كان البخاري ومسلما. ومن ذلك اصطلاح أبي البركات ابن تيمية في المنتقى أن المتفق عليه عنده هو من أخرجه ثلاثة، هم البخاري ومسلم وأحمد. فرعاية لهذا يذكر الحنابلة أحمد في بعض تخاريجهم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس عليه أمرنا مع قوله فهو رد، فما ليس على الإسلام فهو مردود، والمردود باطل، فأديان الخلق كلها باطلة سوى الإسلام، فأديان الخلق كلها باطلة سوى الإسلام. نعم. صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب والسنة عن كل ما سواه. كذا عندك. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب. باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه. والاستغناء هو طلب الغنى بمتابعته، هو طلب الغنى بمتابعته، فلا يحتاج معه إلى غيره. والمتابعة هي امتثال ما فيه، وما سواه يشمل أمرين: أحدهما ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء ولو لم تحرف، والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم. مثال الأول إيش؟ الإنجيل. مثال الثاني الكتاب الأخضر مثلا أو غيره من الكتب التي وضعت لإصلاح حياة الناس وجعلت مناهج ودساتير، فهذه مما يندرج في الاستغناء بالقرآن عن ما سواه. طيب، الغنى المطلوب هنا ما هو؟ العلم بكتاب الله، يعني طلب الاستغناء بالكتاب عن كل ما سواه في العلم. طيب، وغيره؟ في التعبد، يعني الصلاة والصيام والزكاة والحج. يعني في ايش؟ علم وعمل اعتقاد في ايش؟ احسنت. وطلب الغنى المراد هو كل ما فيه مصلحة الخلق في دينهم ودنياهم. يعني الغنى في القرآن في الحياة سياسية مثلا، هل الإسلام وكتابه القرآن يخلو من وضع أسس للحياة السياسية؟ ما الجواب؟ لا يمكن. هذا الكتاب الذي أنزله الله ورضيه للناس في كل شيء، فحياتهم السياسية ستجد جملا من أصول إقامة السياسة الصالحة في حياة الناس، في قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. فأنت إذا أردت أن تبحث في القرآن عن الديمقراطية لا تجدها، ولكنك تجد الشورى، فيتبين لك أن في القرآن غناء عن كل ما سواه. وإذا أتيت إلى الاقتصاد ونظرت إلى القواعد الشرعية في الاقتصاد وجدت القرآن طافحا بها، وإذا جئت إلى الحياة الاجتماعية وجدت القرآن أيضا طافحا بها. القرآن جاءت فيه آية وضعت أصول الحياة المدنية، وهي قوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. ليس المقصود بالتعارف هو مجرد أن يعرف هذا وهذا، وإنما المقصود هو تحصيلكم ما به مصالحكم، لأن الناس يحتاجون بعضهم إلى بعض، وهي التي يقولون بها الإنسان مدني بطبعه. هذه الآية تدل على أن الإنسان مدني بطبعه، وهذه الجملة لها إطالة ليس هذا موضعها، لكن ينبغي أن تعلم أن المقصود بالغنى في كل أمر، حتى الإدارة في القرآن من أصول الإدارة ما يغني عن ذلك، حتى ما يتعلق بمفردات الإدارة في سياسة الوقت وغيرها في القرآن ما ينبه على ذلك، ولكن يحتاج إلى إقبال صادق عليه، كما قال ابن مسعود رحمه الله تعالى: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. ما معنى يثور القرآن؟ يعني يحرك القرآن بالتدبر والاستنباط والنظر فيه، فإنه يقف على نبذ من ذلك. ولبعض علماء القرن الماضي كتب في التنبيه على هذه الأصول في رد هجمة من زعم أن القرآن لا يأتي بما يحتاج إليه الناس في أمور دنياهم سياسة واقتصادا وخلقا، كالعلامة محمد الأمين الشنقيطي في رسالته الإسلام دين كامل، وكذلك العلامة عبد الرحمن بن سعدي في عدة رسائل. نعم، أحسن الله عملكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورقة من التوراة، فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي. فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود ترجمة دليلين. الدليل الأول قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء، والتبيان هو الإيضاح، وما كان تبيانا لكل شيء فلا يحتاج معه إلى شيء، وما كان تبيانا لكل شيء فلا يحتاج معه إلى شيء. بهذا المعنى يعزى إلى عبد الله بن عباس قوله شعرا جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال، جميع العلم في القرآن لكن اكتب هذا البيت، جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. وصدق رحمه الله. فإذا أردتم أن تعرفوا ذلك ارجعوا إلى أول زاد المعاد، فابن القيم ذكر آية واحدة جمعت أصول الطب، آية واحدة جمعت أصول الطب، وسبقه إلى هذا المعنى عبد اللطيف البغدادي رحمه الله، لكن كتاب ابن القيم من أقرب الكتب إلى متناول أيديكم، فارجعوا إليه تعرفوا كيف أن باب الطب جاء في آية واحدة من القرآن الكريم. والدليل الثاني حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة. الحديث أخرجه أحمد بروايتيه معا من حديث جابر بن عبد الله وإسناده ضعيف، ويروى معناه من وجوه عدة يدل مجموعها على أن له أصلا، ويروى معناه من وجوه عدة يدل مجموعها على أن له أصلا. قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. ولم أرى هذا الحديث المعزو إلى سنن النسائي فيها لا الصغرى ولا الكبرى، وقد عزاه إلى النسائي قبله أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن كثير، فربما كان في نسخة لم تصل أيدينا، وربما كان في نسخة لم تصل أيدينا. إذا وجدت أحد العلماء عزى الحديث إلى كتاب وما وجدته فيه إياك أن تقول وقد وهم، لأن هذه صعبة ثقيلة، فإنه يحتمل أن يكون اتصل به نسخة ليست ممن وصل إلينا، فنسخ الحفاظ التي رووها تختلف بالزيادة والنقص، فمثلا رواية حماد بن شاكر للبخاري تنقص عن رواية الفيربذي 300 حديث، فلو جاء إنسان وقف على رواية حماد بن شاكر وعنده هذه النسخة ثم بحث عن حديث عزية للبخاري ولم يجده لا ينبغي له أن يقول وليس في البخاري، لأن هذا ليس في البخاري في رواية حماد بن شاكر، وقد يكون في رواية غيره. وهذه الكتب التي طبعت وهي الكتب الستة ليست طبعاتها بإتقان عظيم، ولو طبعت بإتقان عظيم فإنه روايات الكتاب تتعدد، فمثلا الذي طبع منذ مدة من سنن الترمذي هي رواية المحبوبي، وهناك رواية أبي أحمد التاجر وهي لم تطبع، ويكون دائما بين الروايات اختلاف إما في ضبط إما في زيادة حديث في نقصان حديث، فإياك وتوهيم الأكابر، ولكن اعتذر عن نفسك بأن النسخة التي بأيدينا سواء الخطية أو المطبوعة ليس فيها ذلك الحديث. وسيأتي معنا شيء من الآثار التي عزيت ولا توجد في شيء من الكتب المسندة. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، أولها في قوله أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي أمتحيرون

وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله. ذكر المصنف رحمه الله لبيان مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر ما سمى الله به عباده المتبعين رسله، في ذكر ما سمى الله به عباده المتبعين رسله، فإنه سماهم المسلمين فيما أنزل من كتبه قبل وفي هذا القرآن، وتسميتهم بغير ما سماهم الله به خروج عن دعوى الإسلام، فإن الله بهم أعلم، وما رضيه لهم أسلم وأحكم، ومن عدل عن مراضيه وقع فيما يبغضه ويسخطه، فالخروج عن دعوى الإسلام مما يسخطه الله، فالخروج عن دعوى الإسلام مما يسخطه الله. والدليل الثاني حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس. الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه، والنسائي في الكبرى وصححه أيضا ابن قزيمة وابن حبان والحاكم، فهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله من فارق، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن مفارقة جماعة المسلمين الخروج عن دعوى الإسلام، ومن مفارقة جماعة المسلمين الخروج عن دعوى الإسلام. والربقة في الأصل عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها لتمسكها، وهو وعيد شديد دال على التحريم. ومعنى إلا أن يراجع إلا أن يتوب وينزع عن قوله، وثانيها في قوله ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، فإن دعوى الجاهلية يكون منها الانتساب إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون منها الانتساب إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نسب إلى الجاهلية فهو محرم كما تقدم. والوعيد بجهنم تأكيد لحرمتها وعدم انتفاع العبد بصيامه وصلاته، تأكيدا بعد تأكيد تعظيما للمقام، فهو متوعد بجهنم ومتوعد بعدم الانتفاع بالصيام والصلاة مبالغة في تبشيع الأمر وتعظيمه. ومعنى جثى جهنم أي جماعاتها، جمع جثوة مثلثة الجيم، وهي الحجارة المجموعة. إيش معنى مثلثة الجيم؟ سنت يعني تقرأ بالفتح والكسر والضم، جثوة جثوة جثوة. وروي من جثي جهنم بضم الجيم وتشديد الياء، وروي من جثي جهنم بضم الجيم وتشديد الياء جمع جات، وهو القائم على ركبتيه، يقال جث الرجل إذا قام على ركبتيه. ثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين وعباد الله، فالأمر بلزوم دعوى الإسلام وما سمى الله به عباده دال على حرمة مقابلهما من دعوى الجاهلية، لأنها خروج عن دعوى الله عز وجل. والدليل الثالث حديث من فارق الجماعة شبرا، الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ودلالته على مقصود الترجمة ما سبق ذكره من كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية، وأنها خروج عن دعوى الإسلام، وتوعد من مات كذلك بالموت ميتة جاهلية دال على التحريم، وتوعد من مات على ذلك ميتة بالموت ميتة جاهلية دال على التحريم. والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية بين أظهركم، وهذا الحديث بهذا اللفظ إنما يروى مرسلا من حديث زيد بن أسلم عند ابن جرير في تفسيره، وفيه قصة ما معنى مرسلا؟ ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت شعر ذكرناه في حده وحكمه. قلت في ذلك ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، ومرسل الحديث ما قد وصف، اكتب يا أخي فإنك لا تجده في الكتاب، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. فهذا البيت جمع بين حقيقة المرسل و حكمه، فحقيقته ما رفعه تابعي، وحكمه حكمه التضعيف. والمعروف في الصحيحين لفظ أبي دعوى الجاهلية، والمعروف في الصحيحين أبي دعوى الجاهلية ليس فيه وأنا بين أظهركم، روياه من حديث جابر رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية وتغيظه من فعله مما يفيد التحريم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام أبي العباس بن تيمية في حقيقة دعوى الجاهلية، وهو بمعنى ما سبق ذكره أنها كل انتساب إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن انتسب إلى بلد أو جنس أو مذهب أو جماعة أو تنظيم أو لجنة أو غيرها فيما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن انتسابه من دعوى الجاهلية. هذه قاعدة كلية في الدعاوى، دليلها الآية والأحاديث المذكورة في الباب. فمثلا إذا قال الإنسان أنا سعودي فلقوله حكمان، أحدهما أن يقوله على إرادة التعريف بانتسابه إلى بقعة من الأرض اسمها السعودية هذا جائز، والثاني أن يقولها على إرادة إثبات أن له من المنزلة والمقامة ما ليس لغيره فهذا من دعوى الجاهلية، فإنه ليس في الشرع له ميزة، وإنما يتفاضل الناس عند الله بالتقوى، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومثل هذا إذا انتسب الإنسان في بلد مسلم الجماعة فيه منتظمة إلى جماعة غير الجماعة الكبرى فإنه انتساب إلى دعوة الجاهلية. فمثلا هذه البلاد جماعة المسلمين فيها منتظمة بولاية شرعية من حكام وعلماء، فإذا انتسب الإنسان فيها إلى غير هذه الجماعة الكبرى وأوجد انتسابا إلى جماعة أخرى فانتسابه إلى الجماعة الضيقة الصغرى من الانتساب إلى الجاهلية. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله بالتزام جميع أحكامه لا بعضها دون بعض، والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة والترجمة المتقدمة باب وجوب الإسلام. ما الفرق بينهما؟ فإن المراد في تلك الدخول المجمل والمراد في هذه الدخول المفصل. ما الفرق بين الدخول المجمل والدخول المفصل؟ الدخول المجمل أي من الكفر إلى الإسلام، والدخول المفصل في أحكام الإسلام نفسه، في أحكام الإسلام نفسه. وهذا الدخول المفصل يحتاجه كل واحد منا تجديدا وتقوية، فإن الإنسان إذا أراد أن يدخل في عمل معتاد له يحتاج إلى نية وإقبال جديد كالصلاة، فإنك تدخلها دخولا جديدا بنية جديدة تحقق فيها الإخلاص وتحرص فيها المتابعة على المتابعة. وكذلك ما يستجد لك من عمل في الإسلام، كأن يكون الإنسان غير مشتغل بالتجارة ثم يدخل في التجارة فيحتاج دخوله فيها إلى معرفة أحكام الإسلام فيه، كما قال عمر رضي الله عنه: من لم يعرف أحكام البيع فلا يبيعن في سوقنا. يعني إذا كان الإنسان لا يعرف أحكام البيع لا يبيع في سوق المسلمين، فلا بد له من دخول مفصل في هذه المعاملة التي يرومها. وقوله وترك ما سواه هو في معنى الجملة الأولى، لكن تلك في الاتصاف والتحلية وهذه في الاجتناب والتخلية، لكن تلك في الاتصاف والتحلية وهذه في الاجتناب والتخلية، فلأجل تقوية المعنى جمع بينهما، فلأجل تقوية المعنى جمع بينهما. نعم. أحسن الله عملكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل،

من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم التي بعث بها، وهو بريء مما كان كذلك، والبراءة منه تدل على تحريمه. والذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاجتماع على الدين كله، فيجب الدخول فيه كله وترك ما سواه. والدليل الرابع قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وأورد المصنف تفسير ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإسناده ضعيف جدا. وصحة المعنى من مآخذ المسامحة في أسانيد التفسير، وصحة المعنى من مآخذ المسامحة في أسانيد التفسير، فإنه لما كان هذا التفسير صحيحا في معناه تسمح في إسناده، فإنه لما كان هذا الحديث الموقوف صحيحا في معناه تسمح في إسناده، فأخرجه أهل السنة في كتب التفسير عند هذه الآية. وفي السنة ما يغني عنه، وفي السنة ما يغني عنه، فقد روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي غالب عن أبي أمامة أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق فقال: كلاب النار، كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فقال له أبو غالب: أسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لو لم أسمعه مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا لما حدثتكموه. فهذا الحديث في الخوارج وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه دليل على أن مما تبيض به الوجوه السنة والائتلاف، وأن مما تسود به الوجوه البدعة والاختلاف. واضح؟ يعني الحجة في الحديث المرفوع، وهو أوضح من أثر ابن عباس في الدلالة على المعنى وأسلم. ودلالته على مقصود الترجمة أن تبيض الوجوه يوم القيامة لا يكون إلا على امتثال واجب، ودلالته على مقصود الترجمة أن تبيض الوجوه يوم القيامة لا يكون إلا على امتثال واجب، وتسويدها لا يكون إلا على فعل محرم. ومن أفراد الواجبات السنة والجماعة، والسنة اسم للشريعة كلها، والجماعة اسم للاجتماع عليها. وتسويد الوجوه بالبدعة والضلالة دال على حرمتهما، وهما لا يقعان إلا مع ترك شيء من الإسلام، وهذا معنى الترجمة. وتسويد الوجوه بالبدعة والضلال دال على حرمتهما، وهما لا يقعان إلا مع ترك شيء من الإسلام، وهذا هو معنى الترجمة. وأحسن ما قيل في معنى الآية: يوم تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين. وأصله في كلام أبي بن كعب عند ابن جرير في تفسيره بإسناد حسن. والسنة والجماعة شعار المؤمنين، والبدعة والضلالة شعار الكافرين، فيوافق مقصود الترجمة ويناسب الأثر المتقدم عن ابن عباس. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي الحديث أخرجه الترمذي بإسناد ضعيف من حديث ابن عمرو لابن عمر. ما الفرق بينهما عبد الله بن الخطاب؟ ابن عمرو بن العاص وابن عمر بن الخطاب. وفي الكتابة فرق بينهما الواو، فرق بينهما الواو. وفي معنى الحديث دون الجملة الأخيرة شاهد له من حديث عوف بن مالك عند الطبراني في المعجم الكبير. وفي معنى الحديث شاهد له من حديث عوف بن مالك عند الطبراني في الكبير دون الجملة الأخيرة، وإسناده ضعيف أيضا. والجملة الأولى لها شاهد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلك، سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. الحديث ولآخره شاهد من حديث أنس عند الطبراني في معجمه الأوسط والصغير ولا يصح أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكر الافتراق، وموجبه أخذ بعض الدين وترك بعضه، والوعيد عليه دال على حرمته، والوعيد عليه دال على حرمته. والآخر ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي هم عليه هو الإسلام كله، فوجب الدخول فيه كله. والدليل السادس حديث أبي هريرة بمعنى حديث ابن عمرو، ولفظه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 71 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، وليس فيه ذكر النار. أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة على ما مر من أن الافتراق لا يكون إلا بأخذ الدين بعض الدين وترك بعضه. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه فيه: وإنه سيخرج في أمة قوم تتجارى بهم الأهواء. الحديث أخرجه أبو داود وغيره، وإسناده حسن. وفيه ذكر النار، والكلب داء يصيب الإنسان من عضة كلب مسعور أصابه السعار، وهو مثل الجنون. ودلالته على مقصود الترجمة في الوجهين المتقدمين في حديث ابن عمرو، ودلالته على مقصود الترجمة في الوجهين المتقدمين في حديث ابن عمرو. ويضم إليهما وجه ثالث، وهو تسميتها أهواء، وهو تسميتها أهواء. فالأهواء ضلال، فالأهواء ضلال. روى اللالكائي بسند صحيح عن ابن عباس قال: كل هوى ضلالة، كل هوى ضلالة. وتجاريها بهم هي في تعلقهم بها، وتجاريها بهم هي في تعلقهم بها حتى تخرجهم من الإسلام، فيتركون ما يتركون منه، ودمهم بذلك دليل على وجوب الدخول في الإسلام كله، ذمهم بذلك دليل على وجوب الدخول في الإسلام كله. والدليل الثامن حديث ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهو عند البخاري من حديث ابن عباس، وتقدم لفظه في باب وجوب الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعض الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة في أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعض الإسلام، وإنما يسلم منها من دخل في الإسلام كله، وإنما يسلم منها من دخل في الإسلام كله. وشدة البغض دالة على التحريم، شدة البغض دالة على التحريم، وبغضه يفيد محبة من لم يكن كذلك، وبغضه يفيد محبة من لم يكن كذلك، فمقابل المبغض محبوب مأمور به، فمقابل المبغض محبوب مأمور به، وهو الدخول في الإسلام كله، وأخذه بكلكله دون ترك شيء منه، وأخذه بكلكله دون ترك شيء منه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة العصر. وأهتبل غياب الإخوان لأنهم يرتبون إفطارا كما ذكروا، بأن أشكر الإخوان الذين حضروا في الرياض ثم حضروا هنا، لأن نيل العلم لا يكون إلا بدوام المصابرة، ولا يحصل طالب العلم العلم بأن يبقى مدة قليلة في صحبة شيخه ومعلمه ثم يتأثر العلم. فقد روى أبو نعيم الأصبهاني بسند صحيح في كتاب الحلية عن العباس بن عبد العظيم عن الإمام مالك قال: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه العلم. وبهذا نالوا رحمهم الله تعالى العلم، فالعلم يحتاج إلى طول مدة كما قال الشافعي وطول زمان، فيحتاج طالب العلم إلى مدة في أخذه، وملازمة طويلة لشيخه، ومصابرة على ذلك، كما قلت في الهداية: فواصلوا أخذ العلوم واصلوا، إن المصير للإله الفاصل. يعني لا ينتهي الإنسان من أخذ العلم حتى يصل إلى ربي عز وجل، فيتبين إذا وصل إلى الله ما له من مقام حميد. وقد رأى رجل عبد الله بن المبارك يكتب الحديث، فقال: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: لعل الحديث الذي أدخل به الجنة لم أكتبه بعد. وأخذ رجل بثوب أبي عبد الله أحمد، وكان يجري مع أهل الحديث. أهل الحديث ليش يجرون؟ حفظ الوقت. حتى شعبة يقول: ما رأيت رجلا يجري إلا قلت مجنون أو صاحب حديث. هم يجرون حفظا للوقت. أخذ بثوبه لما راه يجري فقال: يا أبا عبد الله، إلى متى تجري مع هؤلاء؟ فقال: إلى الموت. وقيل له مرة: متى الفراغ يا أبا عبد الله؟ قال: في الجنة. وقال أيضا: مع العلم من المحبرة إلى المقبرة. فطالب العلم لا بد أن يواصل، وفي مواصلته لذته وأنس حياته. وإذا خرج ملتمس العلم عن دائرة طلبه إلى غيرها فلا يظنن أنه ينال مقاما من سكينة النفس وطمأنينة القلب لم يؤنسه في العلم، بل كلما زاد إغالا في العلم ازداد أنسا بالله وطمأنينة في قلبه وحلاوة من عيش في عيشه. والأمر كما ذكرت لكم في الرياض أن أفلاطون كان يقول: الردائل حلوة الأوائل مرة الأواخر، والفضائل مرة الأوائل حلوة الأواخر، يعني يحتاج الإنسان إلى مصابرة فيها ثم بعد ذلك سيجد حلاوتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم جميعا الأجر، وأن يبارك لنا ولكم في العمر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الشيخ محمد، الإخوان في فطور لهم، الله يجزاكم خير يبارك فيكم. سؤال حسن وأحسن منه، عندنا منهج نحن أحسن منه أن تكتبه في ورقة ثم نجيب عليه في آخر البرنامج إن شاء الله تعالى. حياك الله. كان عندي سؤال سجل في ورقة ونجيب عليه في آخر البرنامج.